وإذا بصرت بتفريق الدين في أحوال الناس قديما وحديثا وجدت أن ثمة أسباب استدعت وقوع الخلق في تفريق الدين، فمن جملة ذلك التنازع والاختلاف، فإن التنازع والاختلاف يفضي بالناس إلى أن يأخذوا بعض الدين وأن يتركوا بعض الدين، فيؤمنون ببعضه ويتركون بعضه، متنازعين فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع، وهي من صفات أهل الكتاب التي أخبر الله عز وجل عنهم فقال: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. فأخبر سبحانه وتعالى أن من طريقة أهل الكتاب أن قوما منهم يأخذون ببعض الدين ويزعمون أن غيرهم ليسوا على حق، وأن آخرين منهم يأخذون ببعض الدين ويزعمون أن غيرهم ليسوا على حق. ومن جملة ما يؤدي إلى تفريق الدين البغي، كما قال سبحانه وتعالى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، وقال تعالى: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، فكان يبغي بعضهم على بعض ويظلم بعضهم بعضا بالعلو والطغيان عليه، فكان من أسباب أخذ بعضهم للدين وترك بعضهم للدين أن هذا يطغى على بعض الناس بشيء وهذا يطغى على بعض الناس بشيء، فيحمل هذا الأمر كل واحد منهما على أن يأخذ بعضا من الدين ويترك بعضا من الدين. ومن جملة ما يدعو إلى تفريق الدين عدم الانقياد إلى الحق، عدم الانقياد للحق. قال تعالى لبني إسرائيل: خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا ما فيه، قالوا سمعنا وعصينا، فلما وقعوا في العصيان ولم ينقادوا إلى الحق تفرقوا، كما قال تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، أي ما جاءهم من الحجج والآيات، فتفرقوا لما وقعوا فيه من عدم الانقياد للحق، فيكون فيهم من ينقاد إلى الحق تارة وفيهم من لا ينقاد إلى الحق، ويكون في المقابلين قوم ينقادون إلى الحق في زمن آخر ويتركونه في زمن آخر، فيقع هؤلاء وهؤلاء في أخذ بعض شيء من الدين وترك شيء آخر من دين الله سبحانه وتعالى. ومن جملة ما يوقع في تفريق الدين اتباع الظن والهوى، قال تعالى: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وقال تعالى في سورة النجم: ما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فالخيالات الجارية في أذهان الناس وما تميل به الأهواء منهم إلى شيء دون شيء يحملهم على تفريق الدين، فيأخذ هؤلاء بشيء من الدين ويترك هؤلاء شيئا من الدين. ومن جملة تلك الأسباب الجهل، قال تعالى لموسى وهارون عليهم الصلاة والسلام: فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، فأمرهما سبحانه وتعالى بالاستقامة ثم نهاهما عن اتباع سبيل الذين لا يعلمون من أهل الجهل، لأن الوقوع في الجهل يؤدي إلى أخذ بعض الدين وترك بعض الدين، لأن من الناس من يعلم شيئا من الدين فيعمل به ولا يعلم أن هذا من الدين فيتركه، وربما عظم هذا في أمره حتى بلغ مرتبة أعظم من مجرد الترك والأخذ مما يوصله إلى كونه يعده اعتقادا من الدين أو لا يعده اعتقادا من الدين. فتلك الأسباب وغيرها هي مما يوقع في قلوب الناس تفريق الدين، فيأخذون ببعض الدين ويتركون بعضا من الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.